راحت القلب الليلادي يا بكت النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي يا فرحة القلب اللي نادي يا باقية النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي هاتولي فرقة إسلامية تنشد كلام حلو وجميل وتخلي فرحتنا هنية فرحة على هدي الرسول هاتولي الهدى الإسلامية تنشد كلام حلو وجميل وتخلي فرحتنا هنية فرحة على هدي الرسول يا فرحة القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي يا فرحة القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي وعروستي تتزوق في بيتها مش اللي رايح واللي جاي ده الزينة عفتها وحجابها مش موضة الناس اللي هاي وعروستي تتزوق في بيتها مش اللي رايح واللي جاي ده الزينة عفتها وحجابها مش موضة الناس اللي هاي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي يا فرحة القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي قيموا الوليمة وجهزوها الكل جايين يحضروها غني وفقير هيشرفوها دي سنة من هديك يا هادي قيموا الوليمة وجهزوها الكل جايين يحضروها غني وفقير هيشرفوها دي سنة من هديك يا هادي القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي يا فرحة القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي أخلقنا يا أخوانا وشبابنا من هدي الرسول بتراعي إسلامنا وإيماننا وبتحفظ الدين والأصول أخلقنا يا أخوانا وشبابنا من هدي الرسول بتراعي إسلامنا وإيماننا وبتحفظ الدين والأصول يا فرحة القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص ديني والبيتها يا مر من لدادي يا فرحة القلب اللي نادي يا بهجة النفس السعادي هكتب وكمل نص